فمان الله يا مسافر، عسى الله يسمح دروبك وترجع بالسلامة. فمان الله يا مسافر، عسى الله يسمح دروبك وترجع بالسلامة. معاك أيام عشناها لها بقلوبنا ذكرى، ولها شوق وهيام. معاك أيام عشناها لها بقلوبنا ذكرى، ولها شوق وهيام. أنا بيني وبين نفسي أطلب من الله وادعي يردك بالسلام. أنا بيني وبين نفسي أطلب من الله وادعي يردك بالسلام.